أمالك لا يضاهى محمد سلوا بطحاء مكة أو رباها سلوا البيداء كم شهدت جباها لغير الله تسجد في خشوع ونور الحق يسطع في سماها محمد وعن كأس السكارى سلوا الفوادي عن الأعراض ماذا قد دهاها وعن وأد البنات سلوا الرمال فكم من صرخة كتمت صداها صدى صوت الوليدة في ثراها يمسك قلب صخر لا يراها فكان الغوث أحمد حين هلا بطلعته البهية لا يضاها فجاء النور وانقشع الظلام كشمس مزقت ليلا تناها محمد ورنمت البلابل بالرواب فسب فسبحت الملائك في علاها وراح الكون يشكو خير لحن لمقدم خير خلق الله جاها حبيب الله مرحى يا رحيما ومن بعث الكريم به ومن